الأخوات ردهم بعض الردود اللي وصلتني عن طريق أهلي، هو الشيخ بيتكلم كلام ممتاز، وطبعا دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو كلام جميل جدا جدا جدا، بس أنا أسفة ما أقدرش أعمل منه أي حاجة. ليه يعني؟ النبي يقول لك كذا، يعني أنت لو النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ما نحن إلا نقلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما النبي يقول لك يا فلانة بنت فلان يقول لك اعملي كده، هتقولي لا معلش بقى اصل الكلام ده كان ينفع عهد النبي؟ احنا هنهزر؟ امال الملتزمة يعني ايه؟ امال الممتثلة لامر الله يعني ايه؟ صعب يا شيخ انت بتتكلم في ايه؟ احنا ما تعودناش على المعاني دي، ما تربناش على الكلام ده خالص. امال هنتربى عليه امتى؟ والدرس ده احنا عاملينه ليه؟ مش عشان انا وانتي نتربى التربية الايمانية الحق، مش عشان تتربي صح عشان تلقي الله بقلب سليم، وعلشان هي دي صفات الملتزمة، عشان ما يبقاش التزامك التزام اجوف والتزام اي كلام مظهر وخلاص. عشان كده انا بقول كلام عملي اهو، ارضي بما قسمه الله لك، تلذذي بانك تكسري نفسك لله، اوعي تتشفي لنفسك. قلنا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، خلي يقينك بان ربنا هيجيب لك حقك. عايزك تزودي جرعة التودد يا ودود، مش النساء، نساء الجنة اول صفة فيهم ايه؟ ودود. بصي انت صفتك ودود وربك ودود، هي دي الامة الربانية، هي دي الاخت المسلمة، هي دي اللي فاهمة يعني ايه لها في اسماء ربنا وصفاته لها حظ ونصيب. هو ودود يتودد الى عباده الصالحين حتى يطيعوه، وانت غلبانة برضو ودود بتتوددي الى زوجك اللي ربنا امرك بانك تتوددي ليه؟ عشان هو سبحانه الودود يحبك. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ايه رايك؟ ربنا يحبك لو انت عملتي المعنى ده، زودتي جرعه التودد لزوجك. عايز نصايح مهمه قوي تعمليها عملي، عايزين الصوت يوطى، تتكلمي بهدوء، تجهدي نفسك، عايزك تنقي الكلام الحلو، حتى لو صاحبنا قفلها لك 88 مفيش مشكلة، انت برضو كل شوية بنعامل ربنا فيه. ابعدي عن مواطن غضبه، ما تنرفزهوش، ابسطيه، تصنعي الانكسار ليه، اشعريه بضعفك وبقوامته. الاخت الملتزمة اللي تفهم يعني ايه راجل وتشعره انه راجل، والاخ الملتزم اللي يفهم يعني ايه امرأة ويشعرها يعني ايه امرأة. دايما تبدري بمصالحته لما بيغضب، عايز المعاني دي تعمليها كده بمنتهى الحب واللين والرفق، تبقي امرأة ملتزمة بجد. طيب احنا بناخد كام حاجة كده، خدنا اول حاجة التواضع للزوج. طب الوالدين اشمعنى اخترت دول؟ طب ما قلتش الاصحاب ليه؟ ما قلتش كذا؟ علشان فيهم النص، ربنا لم يذكر الذل لاحد من العباد الا للوالدين، قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عروة بن الزبير كان بيفسر الآية دي يقول ايه؟ يعني ايه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ قال لا تمتنع من شيء احباه. والدتك بتحب حاجة معينة ونفسها فيها، تجري تجيبها لها وتنفذيها. والدك بيحب حاجة عارفة ان هو يرضى عنك لو عملتي كذا او كذا من طاعات ربنا او من الامور المباحة، يبقى ماشي. انما هو يعجبه ان انت ما تحضريش درس، او يعجبه ان انت ما تعيش ربنا بالشكل الفلاني، لا تعالى مخلوق في معصية الخالق. انما احنا بنتكلم دلوقتي في الامور المباح، وانت تستغلي الكلام ده حتى لو بيؤذوكي وحتى لو مقفلينها قدامك، انت تستغلي الامور اللي هي مباحة وكويسة وتبلغي في برهم تواضعا وانكسارا لله. كان الحسن البصري يقول احب ان تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما ما لم يكن معصية. وقال فرقد قرأت في بعض الكتب ما بر ولد حر بصره إلى والديه وأن النظر إليهما عبادة. بصك بيقول إيه؟ بيقول الواحد لما يقعد بصص عليهم دايما ويرعاهم ويبقوا دايما في عنايته، دي عبادة لله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للولد أن يمشي بين يدي والده، ولا ينبغي له أن يتكلم إذا شهد. يبقى دايما انت مش ماشية قدامه، دايما انت ماشية وراه، لما يتكلم انت ساكتة خالص، ما تقطعهوش في الكلام لغاية ما يخلص كلامه.